إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن دين الإسلام يبني مجتمعه على الطهر والنقاء والمودة والإخاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد أو سائر الأعضاء بالحمى والسهر. معاشر المسلمين، إن الإنسان قد يصيبه مرض في بدنه فيهرع إلى أمهر الأطباء ليشخص له المرض ويصف له العلاج، وهذا أمر شرعه الإسلام ولم يمانع منه، فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل هو من التوكل عليه سبحانه وتعالى. لكن الإنسان قد يصاب بمرض من أمراض القلوب فيغفل، لأنه لا يشعر بالمرض الذي فيه، لا يشعر بمرض القلب الذي أصابه، وإن أمراض القلوب لكثيرة كثيرة وخطيرة خطيرة، منها ما يأتي على الأخضر واليابس فيفسد القلوب ويفسد الأفراد ويفسد المجتمعات صغيرها وكبيرها. ومن ذلك يا عباد الله، من أشد الأمراض خطرا ما يقع من التحاسد، الحسد من أشد أمراض القلوب خطرا، فإنه أول معصية عصي الله عز وجل بها. فما منع إبليس من السجود لأبينا أبي البشر آدم إلا الحسد، فكان سببا في شقاء البشرية، في خروج أو إخراج آدم من الجنة، إنه الحسد. وما حمل قابيل على قتل هابيل إلا الحسد، الحسد لأخيه دفعه ليقتله، وما جعل إخوة يوسف عليه السلام يفعلون به ما فعلوا إلا الحسد، إذ قالوا ليوسف وأخيه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. واليهود عباد الله، ما دفعهم إلى جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الحسد. الحسد هو الذي دفعهم ليجحدوا الرسالة الخاتمة، فإنهم كانوا يعلمون من كتبهم أنه قد أغلهم زمن آخر الأنبياء، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا تشبيه عجيب، يعرفونه حق المعرفة، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا من قبل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. أيها المسلم، إن الحسد نار تضطرم في القلب، تفسد على صاحبها قلبه ونفسه ودينه ودنياه. إن أول من يتأثر بالحسد صاحبه، إنه يعيش غلا وحقدا وبغضا لإخوانه من عباد الله المؤمنين. إنه ليس سليم الصدر، لا يعيش سليم الصدر، وإنما مرض الصدر يقتله، وذلك بسبب الحسد، حسدا منه لإخوانه. والحسد هو تمني زوال نعمة الله عن الغير. أن تعلم أن ترى نعمة الله عز وجل على غيرك من عباده من إخوانك المؤمنين فتتمنى زوالها، أو تتمنى ألا يصل خير الله عز وجل إلى الغير. إن كان موجودا تمنيت زواله، وإن علمت أنه ربما يأتي تمنيت ألا يأتي. سبحان الله، سبحان الله في خلقه. هذا القلب الذي يحمل هذا المرض يشبهه بعض العلماء بالنار يأكل بعضها بعضا. فقال الشاعر: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار يأكل بعضها بعضا إذا لم تجد ما تأكله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الحسد نار في القلب تحرق صاحبها أولا، ربما لا ينام الليل لما يرى من نعم الله التي يتقلب فيها عباده. وهذا في الحقيقة إنما ينم عن تسخط لقدر الله عز وجل وما قدره. لو كنت مؤمنا حقا، لو كنت مؤمنا بالله حقا، راضيا بقضائه حقا، علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. علمت أن الخير لك فيما قدره الله عز وجل لك، علمت أن الخير لك فيما قضاه الله عز وجل ورزقك به. وفرحت بالخير الذي يسوقه الله عز وجل لإخوانك. أما أن تحزن، أما أن تنظر إلى نعم الله على عباده على أنها مصيبة بالنسبة لك، فاعلم أنها مصيبة لا تؤجر عليها. اعلم أنها مصيبة بالنسبة لك ولكنك لا تؤجر عليها. فالصبر على المصائب يجلب رضا الله عز وجل، لأن الصبر على المصائب دليل على رضاك بأقدار الله وقضائه. أما هذه المصيبة التي تنظر بمنظارها إلى الناس متمنيا زوال نعم الله عز وجل عليهم، أو متمنيا عدم وصول نعم الله عز وجل إليهم، فإنما هي مصيبة لك. تتقد في قلبك وتحرق صدرك، ومع ذلك فأنت مأزور عليها غير مأجور. أيها المسلم، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التحاسد، ينهانا صلوات الله وسلامه عليه ينهانا عن التحاسد فيقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. المؤمن يحب الخير للمؤمنين جميعهم، المؤمن يحب الجنة للناس جميعهم. وإلا فالدعاة يدعون الناس إلى أي شيء؟ ليؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. لماذا كل هذا؟ ليدخلوا جنة ربهم، لينقذوا من النار فيزحزحوا عنها، ويدخلوا الجنة فيكونوا من الفائزين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح ويهش لكل خير يسوقه الله عز وجل لعباده. ولنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، كما يبين صلى الله عليه وسلم أن الحسد والبغضاء من الحوالق التي تحلق الدين لا تحلق الشعر. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد والبغضاء، فإن البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. معاشر المسلمين، إن الحسد والغل والبغضاء والشحناء أمور متلازمة يلزم بعضها بعضا. إن الحسد يولد البغضاء والحقد، إن الحسد يولد فيك البغضاء والحقد. فبدلا من أن تحب عباد الله وتتودد إليهم وتتعاطف معهم وتتعاون معهم على كل خير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فبدلا من ذلك تنظر إليهم كما قيل بالمنظار الأسود: تحب كل شر وتكره كل خير. وهذا والله انكتاس في الفطر، هذا والله انعكاس في الفطر، يدل على نفسيات غير صافية. أما الصفاء، أما المودة، أما المحبة، فإنما هي من صفات عباد الله المؤمنين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى جزءه أو إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. وهذا أمر محسوس لجميع المسلمين، لكل من كان له عقل. إنك قد تصاب في إصبع من أصابعك فيلتهب فيزداد فيه الألم وما نسميه بالنشر، فيسهرك الليل كله تسهر، جسدك كله يسهر. لماذا؟ لأن جزءا صغيرا أصيب من جسدك. هذا التشبيه الذي يشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في ظل المدنية الحديثة، وفي ظل خراب الزمن، وفي ظل خراب الخلق، وفي ظل ضعف الإيمان وضعف الدين، أصبح المسلم يرى أخاه في محنة، ربما جاره وربما أخوه الشقيق شقيقه، فلا يهتم له ولا يفكر فيه، فلا يهتم له ولا يفكر فيه. لما؟ وإنك لترى كما قيل الفرح الزواج والمأتم في عمارة واحدة، هذا في دور من أدوارها في طابق من طوابقها، والآخر في طابق آخر. حتى إن الناس عوام الناس يقولون أين الشعور؟ أين الإحساس؟ أين المعروف؟ إنها جبلات، إنها فطر منكوسة معكوسة. هذا عدم إحساس بالدين، وهذا فساد في الخلق، يدل على ضعف الدين، يدل على ضعف الإيمان في القلوب. البغضاء وليدة الحسد. إذا لم تحب الخير لإخوانك، إذا لم تحب الخير لإخوانك فأنت حسود متشبع بالبغضاء. لنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نص عليهم في كتابه، ماذا قال عنهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لكن الآن إذا رأيت أخاك سبقك بالإيمان، سبقك بالعمل الصالح، سبقك بالعلم، سبقك بالدعوة إلى الله، فإنك تحسده وتغضب ويمتلئ قلبك حقدا وحسدا. لما؟ لأنه اجتمعت القلوب عليه، اجتمعت قلوب الناس عليه ليستفيدوا منه، لينهلوا من علمه. هل هذا يغيظك؟ هل يغيظك أن يهتدي الناس إلى دينهم؟ هل يزرع في قلبك الغل والحقد والحسد والبغضاء لأنك رأيت أخاك سبقك إلى طلب العلم أو سبقك إلى الهدى والصلاح؟ معاشر المسلمين، إن هذا هو الذي يتنافس. ولو أنك تمنيت ما عند أخيك من خير، تمنيت مثله، لو أنك تمنيت مثل ما عند أخيك من خير لتكون في خير مثله، دون ان تتمنى زوال الخير الذي هو فيه، فإن هذا حسد ممدوح محمود وليس مذموما، وهو ما يسميه العلماء بالغبطة. إذا تمنيت أن يرزقك الله عز وجل مالا لتنفقه في سبيل الله كهذا الغني الثري الصالح الذي رزقه الله عز وجل مالا فسلطه على هلكته في الحق، فإنك تمدح ولا تهم، وهذه غبطة وليست حسدا مذموما يستعاذ منه. كذلك إذا تمنيت أن يعطيك الله عز وجل من العلم ما تستقيم به حياتك وما تعلم به الناس كهؤلاء العلماء من إخوانك، إذا تمنيت مثلهم دون أن تتمنى زوال ما عندهم، فإن هذا أيضا غبطة ممدوحة وليست مذمومة. أما إذا كانت الأخرى، أما أن تتمنى زوال نعم الله على عباده، فهذا هو الحسد الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا اقتداء به أن نستعيذ بالله منه ومن أصحابه. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق. قل يا رسولنا ويا نبينا، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو لأمته من بعده: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نسأل الله أن يعيذنا من الحساد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلم، إنك إذا فكرت قليلا فإنك تجد كثيرا من المعاصي والآثام وكثيرا من المخالفات إنما تقع بسبب الحسد. فقد يحمل الحسد على القتل، ويحمل الحسد على السرقة، ويحمل الحسد على الغش، ويحمل الحسد على السلب والنهب، ويحمل الحسد على السحر والنفث في العقد، ويحمل الحسد على قول الزور، ويحمل الحسد على أكل الربا، ويحمل الحسد على التفنن في البيوع التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى. الحسد أصل كل مصيبة، إنه داء عضام، إنه مرض في القلب. لكن أيها المسلم، المصيبة أن أمراض القلوب لا يشعر بها صاحبها، فهو في حاجة إلى من ينبهه، والمسلم في حاجة إلى أن يتفقد نفسه وأن يتفقد قلبه وأن يتفقد إيمانه وأن يتفقد دينه وأن يتفقد خلقه. سل نفسك: هل تحب الخير لنفسك؟ الجواب نعم. فالسؤال الذي يليه: هل تحب الخير لأخيك المسلم؟ إن كانت الإجابة بنعم فاحمد الله عز وجل واسجد له شاكرا، وإن كانت الإجابة بلا فابك على نفسك، ابك على خطيئتك، وإن كانت الإجابة بلا أدري فافحص نفسك، افحص وفتش في قلبك، لماذا لا تدري؟ يجب عليك وجوبا أن تحب الخير للمسلمين، يجب عليك وجوبا أن تحب الخير للمسلمين. فإذا رأيت من أعطاه الله عز وجل مالا فيتصدق منه فاحمد الله، احمد الله أن جعل في المسلمين من يتصدق على إخوانه من الفقراء، احمد الله وادعو له بخير، وادعو له أن يزيده الله خيرا على خير، أن يزيده مالا على مال، وأن يزيده صلاحا على صلاح، وأن يزيده تقوى على تقوى. وإذا رأيت من يعلم الناس الخير فسل نفسك إنك تحب الخير لنفسك، إنك تحب العلم لنفسك، فهل أنت تحب هذا العلم لمن علمه الله حتى يعلم عباد الله؟ إن كنت تحبه فاحمد الله واشكره، فاحمد الله واشكره، ولا حرج، ولا حرج كما قلنا أن تتمنى مثله، لكن عليك أن تدعو الله عز وجل أن يزيده علما ويزيده توفيقا ويزيده تعليما للمسلمين. وإن كنت تكره ذلك فأنت شر إنسان وقلبك شر قلب، واعلم أن الحسد قد غرس في قلبك ويحتاج منك إلى جهد جديد، إلى تعب ومشقة حتى تقتلعه من جذوره من القلب، ولن تستطيع إلى ذلك سبيلا إلا إذا لجأت إلى علام الغيوب سبحانه مالك القلوب، الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فقم متضرعا إليه، متضرعا إليه، منطرحا بين يديه: اللهم اهد قلبي، اللهم اهد قلبي، واصلح فساده، وازل منه الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء، ولا تجعل في قلبي غلا للذين امنوا. ادعو ربك، الجأ اليه، اكثر من ذكره، اكثر من تلاوة كتابه، متدبرا متدبرا متفهما، حتى ينجيك الله عز وجل من الداء الذي نزل بك. فان كنت تظن ان قلبك يخلو من الحسد فإياك أن تكون وصلت إلى الكبر. إن كنت تظن أو يسوس لك شيطانك أو تسول لك نفسك أن قلبك يخلو تماما من الحسد، فانظر في هذا الأمر، فإنه ربما يكون كبرا، ربما يكون كبرا وخداعا من الشيطان. فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل، تلجأ إلى الله أن يطهر قلبك، نسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا من الحسد ومن البغضاء ومن الغل ومن الشحناء، أن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الخداع، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم اخلص لنا اللهم اخلص لك اعمالنا واقوالنا وافعالنا وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والافعال، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها فلا يصرف عنا سيئها الا انت يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، وازل الشحناء من بيننا يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم دمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم دمر كل عدو لدينك يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين وبلادنا بسوء فرد سوءه عليه يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل سوءه عليه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتقربهم منه وتبعدهم عن الشر يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى، وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك وتحكيم شرعك في عبادك وبلادك يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.